السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة سامعني معايا؟ السلام عليكم. طيب خير، إني الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي، يعني كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير بإذن الله تعالى. النهاردة إن شاء الله يعني هنكمل بقى ما تبقى من آيات سورة الكهف بإذن الله تعالى، بداية من قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. صح كده؟ مظبوط، تمام كده. تركزوا معايا، بس انا جايه من عند الطبيبه وتعبانه شويه، الله المستعان، وفي شويه تشويش في الرؤيه، يعني جلسه كده فتعباني شويه. فان شاء الله هحاول اركز معاكم، اسمعكم كويس باذن الله. اللهم امين. ما حبيتش ان انا الغي المحاضره، يعني قلت عشان ايه، يعني ان شاء الله ننتهي من الصوره وننجز يعني، فالله المستعان، جزاكم الله خيرا. امين يا رب، امين يا رب، امين امين. طيب تمام، كنت طالبه منكم حاجات يعني انا فاكره طبعا مش ناسيها. انا قلت لكم عايزه كده بحث عن يأجوج ومأجوج وتفصيل في الامر شويه، انا اظن ده اللي طلبته. امين يا رب. فمعلش هبقى والغلام. طيب هأجل ده، يعني انا مش هقدر ان انا اطول يعني في المحاضره، يا دوب بس الوقت اللي هي الايات اللي هتفسر، يعني اسمعها منكم ان شاء الله، هحاول اركز معاكم كده باذن الله تعالى، ونأجل بقى الباقي الحاجات اللي طلبناها دي، طبعا مهمة. فاتمنى ان الكل بس ان شاء الله يشتغل ويبحث ويتكلم فيها يعني باذن الله تعالى في المرة القادمة ان شاء الله، في البداية كده ان شاء الله تعالى، حتى نحاول ندخل بدري شوية يعني عشان ما ناخدش من وقت الايه تفسير كتير ان شاء الله. طب اتفضلي يا سناء، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاك الله وعافاك معلمتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فأنا وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار، إن هو ربنا عز وجل سيعرض عليهم جهنم ويظهرها لهم ويبرزها، وبرزت الجحيم للغاوين. السلام عليكم سناء، بعذر على القطع، لكن التفسير اللي قبل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. حاضر. تقرأنا أودي صورة. ثواني بس، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هنا تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يوم يريد الله عز وجل خروجهم، يعني أول ما يأجوج ومأجوج يقولون غدا إن شاء الله سنكمل، فيفتح فبعد ذلك الجمعة الجمعة اللي بعد ذلك فيفتحون السد ويخرجون. فهنا تركنا بعضهم يميز يموج في بعض، قيل ان هم يعني هيخرجوا يعني يختلطوا بالناس ويفسدوا في الأرض. فهنا اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض، يعني قيل ان معناهم يموج مع الناس او يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد. وبعدين وقال بعض العلماء ان الاقرب للمعنى ان هم يموجوا بعضهم في بعض، يعني ان هم يتدافعوا بعضهم عند الخروج من السد. معلش الورق ملخبط معايا، فأصلا انا كنت فاكرة ان هي من الآية 100 زي ما هم كتبوا على الجروب. طيب انا ممكن ابدا من الايه 100 عشان انا كده حاسه ان انا لخبطت الدنيا. هنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ان ربنا هيعرض عليهم جهنم، ودي ليزيدهم عذاب ونكال، وان هم يبقوا شايفينها قدامهم كده، ده تعجيل لهم بالهم والحزن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة ب70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، إن هم كانوا لا يقبلون الهدى ولا يتبعون الحق، كانوا معرضين عن الدين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فهم ايه؟ لا يسمع، لا يستطيعون سمعا، لا يعقلون ايه عن الله امره ولا نهيه. فهنا يقول عنهم الله عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أيعتقدون ذلك؟ يقول الله يعني الآية دي على وجه الاستفهام والإنكار، إن ده باطل، يعني ما إن هم يعني ما يقدروش يعملوا الكلام ده. إن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه، فمن زعم أنه يتخذ وليا لله يعادي به الله فهو كاذب. أفحسب الكفار، يعني أيحسب الكفار المنابذون لله ولرسوله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم؟ يعني هم بيتخذوا يعني يعبدوا الملائكة من دون او الرسل او اي ولي صالح، فهم فاكرين ان هم ما يعملوا كده دول هينصرونهم من دون الله. معلش انا مش شايفة الرسائل، فمش عارفة انتوا في حاجة ولا لا. فهنا يعني رب الله عز وجل لما بيقول عنهم يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني هم فاكرين إن هم يتخذوا أربابا يدعونهم أو يستغيثون بهم وينسون ولاية الله عز وجل، يظنون ذلك، أهم يعني ينصرونهم. فربنا عز وجل بيقول لنا ان اعتدنا طيب سناء، معلش انا بعتذر عن ان انا قطعت عليكي، بس لان طبعا خلي بالك احنا كده معانا عدد الايات 11 ايه. امين، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يبارك فيكم. معانا الايات 11 ايه، فهتتقسم انتوا 6 طالبات، صح كده؟ 6 طالبات هيعرضوا النهارده ان شاء الله، ولا 7؟ 7 على ما اظن، فمش هينفع يعني. بصي هو كده عشان الكل يعرض، يعني البنات اللي هتعرض يعني ايه الكل يشترك يعني. طيب طبعا في عائشة بعد كده، الآية الأولى أسمع تعقيبك يا ميرفت في دورك، يعني احنا اتفقنا بعد كده إن شاء الله، اتفقنا بعد كده إن كل طالبة يعني هتعرض بالدور، بقى هنمشي بالدور، وفي بداية ما هي بتعرض في البداية هتقول بقى لو ليها تعقيب، عشان كده بقول لكم سجلوا، يعني انت لو في حاجه عايزه تقوليها دلوقتي مثلا، او العقاب على اول ايه، او وانت هتعرضي حتى اخر ايتين مثلا، فبتسجلي بتكتبي، وفي الاخر خالص لما بقى يجي دورك في البدايه انت بتذكري النقاط اللي انت هتعقبي بيها او كده، او عايزه تزوديها، تمام؟ وبعدين ايه بتشرحي الايات اللي هي المطلوبه منك. طيب دلوقتي يا عائشة، الله يكرمك، سناء جزاك الله خيرا، يعني معلش يعني انتي مش مركزة النهاردة، واضح مش مركزة النهاردة، بس طبعا انتي شرحتي جزاك الله خيرا، بس يمكن المرة اللي فاتت كنتي افضل شوية، فعايزين تركيز اعلى شوية، ربنا يعينك ويصل لك حالك يعني. طيب عائشة الله يكرمك، هتشرحي لنا ايه؟ طبعا اول آية، اول آية محتاجة شرح، محتاجة توضيح، تمام كده؟ و يعني خلينا بقى في اول 3 ايات مع عائشة، يعني ايه لو هتضيفي شيء برضو، سناء شرحت، بس لو هتضيفي شيء للآية التانية يعني اتفضلي. طيب واضح عائشة مش معانا ولا ايه يا بنات؟ تركزوا معانا بقى عشان خاطر امان، برضو مش هتعرف تركز معانا كويس يعني، برضو خارج البيت وعندها مشكلة في شحن التليفون وكده، حد كده يبقى معانا بديل شوية، ممكن هي ما تبقاش معانا يعني مركزة قوي، ربنا يصلها امرها. لان هي فعلا قالت لي ان هي عندها مشكلة، خلاص التليفون هيفصل شحن، هي معانا اهي. طيب فين عائشة؟ شافك الله وعافاكي يا سناء، ربنا ييسر لك حالك، والله ما اقول لك انا ربنا يعينك وييسر لك امرك، انا عارفه ان كل واحده هنا بتمر بظروف، عارفه ممكن انت فعلا تكوني يوم تعبانه، عندك اي موضوع اي حكايه، فتحسي ان انت مش مركزه التركيز الكامل، وانا عارفه ان انت اكيد بذلتي جهد، انا عارفه، فمعلش ربنا ييسر لك الامر يعني. ان شاء الله المره الجايه يكون افضل باذن الله تعالى، بس جزاك الله خير ان انت ما بتعتذريش، يعني انا برضو ملاحظه ان انت اللهم بارك من ساعه ما دخلتي معانا كل مره ايه داخله بتعرضي، فكوني ان انت حتى يبقى ليكي دور معانا وتقولي لا انا هدخل وهعرض، ده في حد ذاته يعني امر طيب جدا، انت مش بتقولي لا انا هسمع بس ومش هعرض، لا ده شيء طيب جدا، اتمنى ان الكل يعمل كده. عارفة لو تدخلي تعرضي آية واحدة، البنات اللي معانا كلهم لو آية واحدة، أنا في بنات ما سمعتهمش من أول ما ابتدينا لحد دلوقتي يعني، طبعا أنا قلت لكم ده عليه أعمال سنة وعليه درجات، وده متسجل يعني كل محاضرة معروف مين عرض مين ما عرضش، عليه درجات، بس أنا خلاص يعني إيه بلغت، فمعرفش بقى الباقي اللي هو لسه ما دخلش معانا، واللي كانوا معانا في الأول وبعدين ما بقوش يعرضوا، طبعا ربنا ييسر لكل ظروفه، وانا عارفه يعني ان اكيد يعني ممكن تكون في امور يعني بتمر بيها شويه او حاجات عوائق، بس والله هقول لكم يا الله المستعان، ما احنا كلنا عندنا عوائق وكلنا عندنا مواضيع كتير يعني، الله المستعان، بس الواحد بيحاول ان هو يبذل ويحاول ان هو يقتطع من وقت عشان يعني يقدر يعمل حاجة دي ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقدر ينجز شوية، يعني استعن بالله ولا تعجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز. الواحد بيحاول ويجاهد عشان ايه، ما يبقاش خلاص يعجز بقى ويقول لا مش نافع، لا مش قادر، لا. واخدين بالكم؟ فياريت ايه، كله يشد حلو. ماشي يا امان. طيب خلاص اتفضلي، عريضي لنا اول ايتين. اتفضلي يا امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. معنى تركنا أي جعلنا وصيرنا. طبعا بعد يعني خلينا نربط شوية في الآية السابقة إنه هو الله يعني على لسان ذي القرنين قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. وهنا بدأ يعني تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فهذا الوعد الذي أراد الله عز وجل أن يكون هو الموعد لكي يخرجوا من السد من السد. فمعنى تركنا أي جعلنا وصيرنا. وهنا في كلمة بعضهم البعض يعني جعلها تعود إلى يأجوج ومأجوج. ومن قال أنها تعود إلى يأجوج ومأجوج قال المراد بيومئذ هو يوم تمام بناء السد، أو يعني يوم تمام بناء السد الذي بناه ذي القرنين، أو يوم هدم السد. يعني يومئذ يوم سوف يعني في اليوم الذي سيفهم فيه السد سوف يموج بعضهم في بعض. وقوله سبحانه وتعالى يموج من الموج بمعنى الاضطراب والاختلاط. يقال ماج البحر إذا اضطرب موجه وهاج واختلط، ويقال ماج القوم إذا اختلط بعضهم ببعض وتزاحموا حائرين فزعين. وأصحاب هذا المعنى يقول يعني تصبح الآية جعلنا وطيرنا بحكمة الله وإرادته وقدرته قبائل يأجوج ومأجوج يموج بعضهم في بعض، يختلط بعضهم في بعض ويتزاحمون من شدة الحيرة، لأنهم بعدما بعد بناء السد صاروا لا يجدون مكانا ينفذون منه إلى ما يريدون النفاذ إليه، فهم خلفه في اضطراب وهرج. هو يومئذ يوم تمام السد صاروا، يعني المقصود أن يوم تمام السد صاروا داخل السد يموجون، يختلط بعضهم في بعض، لا يعرفون مخرج ولا يجدون مخرج لهم. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد به يومئذ اللي هو يوم وعد الله، يوم مجيء وعد الله بخروجهم وانتشارهم في الأرض عندما سوف يهدم السور ويخرجوا وانتشارهم في الأرض. وهذا الوعد التي صرحت به الآية السابقة فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فيكون المراد بالمعنى تركنا قبائل يأجوج ومأجوج يوم جاء وعد الله أن يجعل السد متكوكا ومتساويا في الأرض فيموج بعضهم في بعض بعد أن خرجوا منتشرين في الأرض وقد تزاحموا وتكاثروا واختلط بعضهم في بعض. أيضا قال الفخر الرازي بأن الضمير في بعضهم يعود إلى يأجوج ومأجوج وقوله يومئذ. كمان أيضا قال أنه فيه وجوه. الأول أن يوم السد ماج بعضهم في بعض خلفه لما منعوا من الخروج، والثاني عند خروجهم يموج بعضهم في بعض، وقيل أنهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين في البلاد أي يختلطون في البلاد مزدحمين. والثالث القول الثالث أنهم أرادوا بيومئذ اللي هو يوم القيامة، وعندها يعني يوم القيامة سيكون أيضا الناس عندما ينشروا ويبعثوا من جديد سوف يموج بعضهم في بعض من هول الأمر. وكل ذلك محتمل، يعني كل هذه الأقوال تكون محتملة، إلا أن الأقرب يعني الأقرب منهم يكون الوقت الذي جعل فيه الله سبحانه وتعالى السد دكا، فعنده ماج بعضهم في بعض ونفخ في الصور، أي عندما خرجوا ماج بعضهم في بعض وجاء الوعد اللي هو النفخ في الصور، وصار ذلك من آيات القيامة، هو خروجهم سيكون من آيات يوم القيامة. طبعا يعني العلماء يعني عندهم في كل واحد فيهم عنده قول لهذه الآية. القرطبي قال إن تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم في بعض. وقيل تركنا يأجوج ومأجوج يومئذ يوم كمال السد يموج بعضهم في بعض، استعارة عن الحيرة والتردد، يعني تردد بعضهم في بعض حائرين لا يعرفون كيف يخرجون من هذا السد. فهم اختلطوا، يعني بيكونوا داخل هذا السد اختلطوا وكثر عددهم. فهذه الأقوال الثلاثة. طبعا هو يعني القرطبي سيرجح الأوسط اللي هو عندما خرجوا من السد لكثرتهم، لأنه تقدم ذكر يوم القيامة وأنه وعد الله، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. وقوله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، علامة من علامات الساعة. والنفخ في اللغة هو إخراج النفس من الفم لإحداث صوت معين، والصور المراد به هنا القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق والموت، ونفخة البعث والنشور، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسيصبح المعنى هنا تركنا يأجوج ومأجوج يموج بعضهم في بعض، وأمرنا إسرافيل بالنفخ في الصور فجمعناهم وجميع الخلائق جمعا تاما دون أن نترك أحدا من الخلائق بدون إعادة إلى الحياة، بكل بل الكل مجموعون في يوم عظيم يوم البعث والحساب. والمراد بالنفخ هنا النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم للحساب، كما أشارت الآية السابقة اللي هي في سورة الزمر. وفي تعبير قوله تعالى جمعناهم جمعا، أي جمعناهم جميعا جمعا تاما لا يشذ عنه أحد ولا يفلت منه مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وتكلم العلماء في وقت خروج يأجوج ومأجوج، فمنهم أن يرى يعني أنه لا مانع من أن يكون قد خرجوا، بدليل ما جاء في الحديث الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل من العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين إصبعيه. وأيضا لأن الآية الكريمة تقول فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ووعد الله لا مانع من أن يكون قد أتى. وأيضا في سيرة الأنبياء من كل حدب ينسلون، بس ما مش جاي الآية في بال الحين. طيب الغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول والتتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج، وهو الغزو الذي حصل من الأمم حصل منهم للأمم في القرن السابع والهجري في القرن السابع الهجري. ويعني عرفنا من خلال التاريخ ما فعل التتار في ذلك اليوم من إفساد في الأرض. طبعا يعني هناك أسئلة. صاحب الظلال يقول من يأجوج ومأجوج ومن وأين هم الآن وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون. طبعا نحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد في القرآن وما جاء في بعض الأثر، والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وهذا النص لا يحدد زمانا، ووعد الله بمعنى وعده بدك السد، وربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتار وانشاحوا في الأرض ودمروا المماليك تدميرا. وفي موضع آخر من سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني هو الوعد اقترب لكن الوقت المحدد غير معروف، يعني متى سيكون بالضبط. لكنه يعني منهم من يقول أنهم خرجوا ومنهم من يقول أنه لا زال يعني لا زالوا داخل السد. لحظة شوي. طبعا يعني هذه الآيات لا يتم، يعني هنا يقال أنه لا يمكن أن نستدل بهذه الآيات على خروج يأجوج ومأجوج، لأن خروجها أنهم لم يخرجوا بعد، يعني هو يعني في الأصح من هذه الأقوال، يعني هم خرجوا أم لم يخرجوا، أنهم لم يخرجوا بعد، لأن الأحاديث النبوية يعني صرحت أن خروجهم سيكون خروج وقت الوقت، خروجهم سيكون الدجال ويبعث عيسى عليه السلام، عفوا سيقتل عيسى عليه السلام الدجال، ثم يبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فعيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين سيذهبون إلى جبل الطور، ثم يرسل الله يأجوج ومأجوج، سيرسل عليهم النعش في رقابهم فيموتون. يعني هذا الوقت يعني خروجهم محدد في زمن أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني أن خروجهم سيكون وقت نزول عيسى وقتله للدجال، وبعد ذلك سيأتي يأجوج ومأجوج. وأن أيضا أن من خروجهم من يعني خروجهم هو علامة من علامات الساعة، فيعني هي والله أعلم أنها لم تحن، يعني لم تحن بعد، مع أنها اقتربت ولكن خروجهم لا زال. يعني أظن هذا ما لدي في هذه الآية، أنتقل إلى الآية التي بعدها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هنا الله سبحانه وتعالى يبين ما أعده للكافرين من عذاب يوم القيامة، يعني هو ما زال السياق في اليوم القيامة وماذا سيحدث يومها. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. نفخ في الصور بعد ذلك عندما اجتمعت الخلائق وبدأ الحساب. هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة سيبدأ، وهو عرض جهنم للكافرين. عرضنا أي أظهرنا وأبرزنا، يقال عرض القائد جنده إذا أظهرهم ليشاهدهم الناس، فهنا العرض يكون يعني عرض إبراز ومشاهدة بحقيقتها. فأي جمعنا الخلائق يوم البعث والنشور جمعا تاما كاملا، وأبرزنا وأظهرنا جهنم في هذا اليوم للكافرين، أظهرناها إبرازا هائلا وفظيعا، بحيث يكون من يشاهدها سوف يشاهدها بدون لبس أو خفاء، وسوف يعني يصيبهم الرعب والفزع من مشاهدتها. هذا العرض يعني سيكون ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون أبلغ لهم في تعجيل الهم والغم والحزن. يعني هذا من يعني تهيئة لهم إلى العذاب الذي سيصيبهم بعد ذلك، يعني عرض جهنم سيكون تهيئة لهم لما بعدها، فهذا كمان من العذاب أساسا، يعني سيكون من العذاب أنهم يروا ما سيحدث لهم بعد يعني بعد انتهاء الحساب. طبعا خصص هنا العرض للكافرين، يعني هنا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، خصصها لهم لأنهم مع أن يعني مع أنهم هم وغيرهم موجودون في هذا اليوم، يعني جميع الخلائق موجودة، ولكن خصصها لهم لأنها ما عرضت إلا من أجلهم، لأنها خصصت لهم، هذه جهنم للكافرين لأنها خصصت لهم، عرضها لأجلهم ولأمثالهم ممن فسقوا عن أمر ربهم. طبعا يعني قال تعالى في موضع آخر، يوم يعرض الذين كفروا على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني العرض سيكون على الكافرين يوم القيامة فتعرض عليهم النار. وأيضا الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طبعا يعني هذا المشهد مشهد عظيم، يعني إن شاء الله يعني نعوذ بالله أن نكون يعني من ممن تعرض لهم جهنم، إن شاء الله نسأل الله أن لا نكون منهم وأن نكون من أصحاب الجنة. طبعا المعنى يعني بشكل إجمالي: عرضت عليهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، ليذوقوا العذاب ليذوقوا من العقاب والعذاب ما تبكم له القلوب وتصم له الآذان. وهذا من أثار أعمالهم وجزاء أفعالهم في الدنيا التي فعلوها في الدنيا، فسيكون جزاء لهم على ما فعلوا أنهم في النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. جزاك الله خير المعلمة وأكف على الإطالة. جزاك الله خيرا يا أمين، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب انت كلمتي عن يأجوج ومأجوج في البداية، سبحان الله، احنا قلنا خليها المرة الجاية، لا بس انت ذكرتي نقاط مهمة واتكلمتي يعني سبحان الله. فأنا بصراحة شايفة، لأن الآية الأولى برضو هي متعلقة بهم. خلاص كده احنا عرفنا ان للعلماء في الآية دي 3 أقوال، يعني الموضوع كله محصور في 3 أقوال. 2 منهم بيتعلقوا بيأجوج ومأجوج، والقول الثالث ان المقصود بتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اللي هم الانس والجن يوم القيامة. وبيستدلوا بان الآية اللي بعدها ايه: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فبيقولوا ان السياق اصلا فيه الكلام عن يوم القيامة واهوال يوم القيامة. القولين اللي هم بيتعلقوا، بقول لكم بما ان احنا الايات، الايه الاولى في تفسيرها او زي ما سمعت وزي ما حضرت اللي حضر متعلقه بيأجوج ومأجوج، وانا قلت لكم حضروا عنهم وجيبوا لي تفاصيل بقى يعني اكثر، يعني وان هم كمان هيكونوا يعني من علامات الساعه وليهم شأن، يعني شأن عظيم وفي احاديث. مين حضر بقى يعني يعرض لنا الكلام اللي حضره فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج؟ قبل ما نكمل خلينا بس نقف عند النقطة دي عشان ايه يبقى استوفينا الأمر. يعني طيب يعني سناء، طبعا اي امان، انتي شرحتي، من عشان كده بقولك انتي استفدتي بقى في الشرح وذكرتي بقى ايه امور كثيرة متعلقة بيهم اصلا يعني. تمام. طيب مين سناء ومين؟ وميربت معاه؟ طيب سناء لو عندك هقول لكم طيب على حاجة كويسة جدا. طيب خلاص يا ميرفت، سناء لو عندك إضافة، عندك إضافة فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج ممكن تذكريها. لو سناء معانا، لو عندك إضافة في اللي انت حضرتيه. وبعد كده عندنا المفروض الدور على أماني، وأماني لما تيجي تعرض برضو لو عندها برضو هتتكلم عن يأجوج ومأجوج، تتفضل برضو ايه تقولينا وهي في بداية العرض بتاعها. دلوقتي هسمع سناء، اتفضلي يا سناء. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ان اصل كلمة يأجوج ومأجوج ان هي من الاجيج، اي اجيج النار، والنار إذا اضطرمت واضطربت فصار لهبها يتداخل بعضه في بعض. وقيل إن تسميتهم جاءت من كثرتهم وشدتهم. وقيل أيضا إن هم اسمان أعجميان. وأيضا قيل إن هم من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة. دي يعني ده تسميتهم. هم بقى ال يأجوج ومأجوج يعني بين جبلين، يعني وجودهم ما بين جبلين متناوحان يعني متقابلان، بينهما ثغرة يخرج منها على بلاد الترك، يعيثون فيها فسادا ويهلكون عن حرص الناس وبعدين يرجعوا تاني. الجبلين دول اسمهم أرمينيا وأزبرجان. قيل ان يأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، ما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاها يأجوج ومأجوج. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم ان نوح عليه السلام ولد ثلاث، سام ابو العرب، وحام ابو السودان، ويافس ابو الترك. وقال بعض العلماء ان هؤلاء من نسل يافس ابو الترك، وسموا لا ترك لانهم الترك وراء السد. و وقيل ان الجبلين دول في الجهة الشرقية من شرق اسيا والجهة الغربية، وان هما جبلان عظيمان بينهما منفذ يخرج منه ينفذ منه الناس يعني، وهو ده المنفذ ده اللي قفله ذو القرنين بالرد. والله اعلم. جزاك الله خير معلم. جزاك الله خيرا يا سناء، ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا على ان جهدك اللي بذلتيه وعلى تحضيرك. طيب انت قلت لنا يعني جانب او عده جوانب يعني فيما يتعلق بيأجوج ومأجوج، وفي طبعا ايه نقاط ناقصه، ولكن جزاك الله خيرا على القدر ده، ربنا يكرمك يا رب. اتفضلي يا اماني. اماني معانا؟ معانا اماني يا جماعه ولا مش موجوده؟ طب اتفضلي يا اماني، اتفضلي يا رجيله، عندك حاجه في البدايه هتقوليها عن يأجوج ومأجوج ولو اي تعقيب برضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك معلمتي ويشفي مرضى المسلمين اللهم امين، وجزاك الله عنا خيرا وربنا يجعلنا يعني نبت صالح لحضرتك ولكل من علمنا اللهم امين. هنا انا عايزه اتكلم في نقطه، انا ما عنديش اضافه بالنسبه ليأجوج ومأجوج، لكن في اضافه في الايه اللي هي وعرضنا جهنم. في صوت يا جماعه؟ بسم الله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. العرض هنا انا شايفه ان هو سبحان الله يعني العرض على الله سبحانه وتعالى بيبين لنا عين اليقين. الله سبحانه وتعالى كان تكلم في سور اخرى عن ايه حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. فالحاجات الموجوده دلوقتي هي سبحان الله العرض ده هيبقى عين يقين، ان انا ما شفتش الحاجات دي كلها لكن اخبرت عنها بالنسبه لي كانت غيبيه، فربنا سبحانه وتعالى هيورينا الشيء ده بقى يعني حقيقة، وان احنا يعني هنرى ده امام اعيننا، هنشوف النار وهنشوف الجنة وهنشوف العذاب قدامنا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هنا ذكرت ثلاث مصادر للعلم في سورة الكهف ذكر القلب وذكر البصر وذكر السمع، وكثير ما تأتي الثلاث يعني سبحان الله الثلاث حواس دول في القرآن. ليه؟ لأن هم أصلا دول مصادر تلقي العلم، دول مصادر تلقي العلم. فسبحان الله دايما تأتي الآيات سمع بصر فؤاد أو قلب، لأن طبعا الإنسان لما بيسمع وبينظر بيبدأ القلب بقى يخشع وبتبدأ الجوارح تعمل، فدول مصادر العلم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، هنا غطاء بمعنى غشاوة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هم شايفين، اللي بيبصروا بيشوفوا كل حاجة، لكن عند الحق لا يرون شيئا. يبقى هنا ده حاجة حسية، مش البصر هنا مش بيشوف آيات الله سبحانه وتعالى، وكمان لا يستطيعون سمع، مش ان هم بيسمعوش، لا هم بيسمعوا لكن عند آيات الله سبحانه وتعالى مش عايزين يسمعوها. زي سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وصغوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هنا برضو سبحان الله ذكر السمع والبصر، يعني لا عايز يشوف الحق ولا عايز يسمع اللي بيقول الحق. أفحسب هنا يعني أيظن الذين كفروا، وإحنا قلنا كلمة كفر يعني إيه؟ يعني إيه كفر؟ كفر يعني غطى الحق بالبطل. كفر هنا حتى بيسموا الزراع كمان كافر، الزارع بيسموه كافر علشان بيدفن البذرة في الأرض يعني فغطاها، فلذلك برضو يسمى كده. أي يتخذوا عبادي، عبادي هنا يقصد بيها إن في ناس اتخذوا الملائكة وفي ناس اتخذوا عيسى أولياء يعني نصراء أو شفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، فهم ظنوا ظن سيء، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عبادي، يعني كل من في الأرض إيه؟ عباد الله سبحانه وتعالى. فأنت عبد، أخذت عبد زيك، ده مش هينصرك ولا هيشفع لك ولا هيحجر، ذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة الحاجات دي يعني سبحان الله هيجي بقى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، قال سبحانك، أول حاجة قالها سبحانك عن تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولد أو زوجة أو صاحبة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعد بقى جهنم، ودي طبعا يعني النار، للكافر منزل، ده هيبقى ما قاله في الآخر، الكافر اللي هو كفر بقى بآيات الله سبحانه وتعالى واتخذ الرسل هزوا. جت بعدها: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. انا مش عارفه كده صح، انا خلصت ولا اكمل معلمتي؟ اكمل الايه اللي بعدها ولا اقف؟ انا مش شايفه بصراحه حاجه قبل كده. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هنا قال الأخسرين ولم يقل الخاسرين، وكلمة قل هنا تبين أن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. هم قالوا أن هو إيه، أن دي آيات القرآن ده ساطر الأولين، وقالوا كمان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي إيه كتبها بيمينه صلى الله عليه وسلم. حاضر. وطبعا احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ودلوقتي او من فتره كانوا بيكتبوا على الفيسبوك ان الامي مش معنى ان هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، طبعا كانت شبهه طبعا ودخلت على بعض الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان امي، ودي المعجزه ان هو امي صلى الله عليه وسلم وعلم الامه صلى الله عليه وسلم. واول ايه نزلت عليه اقرا، واول ايات برضو سبحان الله القلم، سوره القانون والقلم وما يسطرون، ده دليل على ان هو يعني علم البشريه صلى الله عليه وسلم. قل هل ننبئكم بالأخسرين، الأخسرين هنا اللي هو كلمة خاسر وأخسر، أخسر يعني كلمة تفضيل، يعني مش عارفة أقولها إزاي، يعني أكتر من خاسر، الاتنين دليل على إن هم يعني فقدوا الشيء أو الربح، لكن اللي أخسر ده اللي اجتهد قوي بقى ومشي في العبادة قوي، زي سبحان الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما عدى على راهب فلقاه يعني متعبد قوي، فبكى عمر رضي الله عنه قال ايه الايه اللي هي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هو مجتهد قوي قوي في العبادة، هو ده بقى الأخسر، لأن هو بيعمل ومستني إن هو هيدخل بقى جنة، لكن ده مش هيحدث طبعا لأن هو كفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كده جت هنا لفظة الأخسرين أعمالا. طبعا يعني سبحان الله، أي واحد ممكن يكون بيعمل عمل، لذلك برضو سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين اللي هم النصارى اللي هم عندهم عمل بغير علم. وجزاك الله خيرا معلمتي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين يا حبيبتي، جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا أمين. أحسنتي، جزاك الله خير. طيب بعد كده معنا ريهام. تمام كده صح؟ مش عارفة مين ريهام. يا انتي معانا من الاول ولا يعني مش عارفة، انا الاسم جديد عليا ولا انا مش منتبهة ولا ايه؟ طب اتفضلي يا ريهام، اتفضلي انتي تبتدي ان شاء الله. لو عندك يعني حاجة عايزة تضيفيها او تعقيب تبتدي بيه، وبعدين هتشرحي لنا ان شاء الله تعالى. هتشرحي لنا الآية 105 و106 فقط. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومتي أنا كنت مع حضرتك طبعا، أنا معاكم من أولى، بس السنة اللي فاتت كنت تخصص قرآن، ويعني ربنا يعني إن شاء الله السنة دي وأكمل معكم يعني بإذن الله. شكرا الله عافيك معلومتي، ربنا يعافيك يا رب ونبقى طهور ان شاء الله. انا ليا بس طبعا هو في معنى يأجوج ومأجوج، حضرتك كنت قلت ان احنا ناس يعني نبحث في المعنى، فانا اكتفيت بالمعنى بجانب جزاه الله خيرا امان قالته في تفسيرها للآية، وانهم خرجوا او لم يخرجوا والادلة على ذلك يعني. ففي المعنى قلنا يأجوج ومأجوج هما اسم قبيلتين هامديتين، هما من ولد يافث بن نوح، او ان مأجوج الاسم يقسم الى ماء اللي هو بمعنى بلاد، من بلاد جوج، وهو وكان جوج ده اللي هو ملك لموطن اسم ليديا في اوائل القرن السابع قبل الميلاد، او مع اباء سنية بمعنى قائد شعب الخيل، وهم المغول. وقيل انها اما انها لفظ اعجمي او انها لفظ عربي. لو هو لفظ عربي اللي قال ان هو لفظ عربي، او انها اشتق زي ما قالت انا من اجيج النار، ومن اجاج الملح شديد الملوحة، واجة من سرعة العدو، ومن الاجة وهي الاختلاط للتراب. وكل دي حاجات بنجدها في صفات يأجوج ومأجوج، يعني بنجدها موجودة، اسمهم ينطبق على صفاتهم. سرعة العدل اللي هم هيعيشوا في الأرض بسرعة شديدة وفساد شديد، كما تأكل النار الحطب بيفسد في الأرض، ومن اختلاطهم واضطرابهم يذكر في الآية. ده بالنسبة لجماعة عن مأجوج ومأجوج. بس ليه أنا برضو في الآية الأولى في تعقيب بسيط، ان في الآية الأولى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ده من تواضع ذو القرنين، والتواضع صفة أو سبب من أسباب العصمة من فتنة السلطة. سورة الكهف بوجه عام هي مجموعة من الفتن ذكية، فتنة في الدين، فتنة في المال، فتنة في العلم، فتنة السلطة. فمن أسباب العصمة من فتنة السلطة التواضع اللي ظهر في بعض الآيات اللي ذكرت على لسان ذو القرنين، أنه نسب العمل اللي هو عمله إن هو رحمة من الله وليس من فعله هو. وبعدين ذكر إن هذا إلى قدر الله، يعني سيستمر هذا السد إلى أن يشاء الله، وأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سيهدم، أن السد سيهدم، أوحى إلى ذي القرنين أن السد سيهدم، لكن لم يحي إليه متى. وذكر كلمة وعد، وعد ربي، على أنها طالما وعد من الله فهو واقع، لأن وعد الله سبحانه وتعالى صادق لا يخلف الوعد، وقادر على إنفاذ ما وعد به. في إيه كان وعد ربي حقه؟ يعني يكفي كده في الآية عشان أقرأ الآيات اللي تخصني أنا. أبرد في الآية هي معذرة، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. كما وضحت الأخوات يعني أن فعلا هو أول حاجة في غطاء عن ذكري، يعني إيه؟ يعني لا ينتفعوا بالآيات، سواء هو ذكر كلمة غطاء لأن الغطاء يحجب تماما من جميع الجهات، لا سمع ولا بصر ولا قلب ولا أي شيء بينتفع. وكلمة لا يستطيعون سمعا الذين كانوا في غطاء عن ذكري، وقوله لا يستطيعون سمعا، الاستطاعة هنا بمعنى الإرادة، هم مش لا يستطيعون خلل في الجهاز السمعي، لكن لا، الإرادة بتاعتهم هي اللي مش عايزة تسمع، سواء بقى السمع ده سماع إدراك، هما أصلا بيمتنعوا، مش عايزين يسمعوا، بيمتنعوا عن السماع أصلا، أو بيستمعوا لكن لا يستفيدوا ولا يستجيبوا، اللي هو سماع الإجابة. هنزل بس كده. انا بفتح بس الحاجات اللي انا كاتباها في الايات اللي هقولها ان شاء الله. قل في ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، نزلا هنا ذكرت مع الكافرين ومع المؤمنين، ففي حال الكافرين ذكرت اما على انها المقصود بها التحكم عليهم يعني، فالنزل ده المفروض ان هو بيكون معد للضيف، نزل إكرام، لكن في حق الكافرين هو نزل عذاب، عذاب وإهانة يعني، أو إن هي المعنى المنزل لمكان النزول، إن هو ده المكان اللي هيستمروا فيه. الملاحظات اللي أنا كاتباها بس. طيب حضرتك قلتي لي 105، بس الاخت تقريبا انا ما سمعتهاش فسرت 104، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فانا انتقل 105، ولو حضرتك تحبي ان انا اجيب 104 تاني مفيش مشكله. الذين ضل سعيهم اولئك الذين، المفروض ان انا ابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين كفروا بآيات رب. معلش يا ريم قطعت عليك. فعلا فعلا جزاك الله خيرا. الآية 104 لم تفسر، الذين ضل سعيهم. اتفضلي ابتدي بيها، يبقى معلش فسري لنا كده الآيتين 104 و105. نعم الآية، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الآية السابقة كانت سؤال، والسؤال ده يعني على سبيل التهكم برضو عليهم، مش سؤال على سبيل الاستفسار، لكن الإجابة بتاعت السؤال وردت في الآيتين دول. بداية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم يعني بطل وضاع بسبب إصرارهم على الكفر والشرك. بسم الله. وكأن الجواب هم الذين ضل سعيهم أي بطل وضاع بالكلية عملهم بسبب إصرارهم على كفرهم وشركهم. وهم يحسبون أنهم محسنين صنعا أي وإن حالهم وقت ضياع عملهم ده لهم كانوا أو وقت أن عملوا العمل لهم كانوا بيظنوا لكن الحقيقة أنها أفعال حتى وإن كان في ظاهرها حسن لكنها ضاعت بسبب الشرك أو بسبب الكفر. فمثلا من يعمل السوء يعني مثلا اللي بيفعل فعل سيء له حالين، إما أنه بيفعل فعل سيء ويعتقد أنه مذنب أو أن هو الفعل بتاعه سيء فده يعني يرجى له أن يعود عن السوء بتاعه وأنه يتوب، لكن لما يكون بيفعل فعل سيء وهو يظن أنه فعل حسن فبالتأكيد لن يفكر أصلا في أنه يرجع عنه أو أن يتوب عنه. وقيل الآية دي هي آية العصمة من فتنة السلطة، وذكرت بعد إيه الآيات اللي فاتت يعني، وذكرت بعد قصة ذوالقرنين إن فيها التواضع اللي قلناه في أول آية، وهنا التذكرة بالآخرة، يعني التذكرة بالآخرة برضو من أسباب العصمة من الفتنة دي من فتنة السلطة. وهيجي معانا بعد كده في آخر آية الإخلاص في العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالثلاثة دول فيهم إن شاء الله من أسباب العصمة من فتنة السلطة. بعد كده أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كفروا بآيات ربهم، سواء بقى الآيات دي كانت كونية يعني أنكروا الآيات والدلائل الكونية التي تدل على وحدانية الله عز وجل، أو الآيات الشرعية وهو الوحي اللي جاء به الأنبياء والهدى اللي جاء به الأنبياء إن هم أنكروا أو كذبوا. وكلمة الحبوط فحبطت أعمالهم، الحبوط أصلا معناه هو انتفاخ بطن الدابة بسبب وجود اقتضازها بغذاء فاسد وهذا يؤدي لهلكها. كذلك أعمالهم، هم أعمالهم اقتضت في صحائفهم أعمال فاسدة ترتب عليها هلكهم في الآخرة، لذلك ذكرت كلمة الحبوط أو حبطت أعمالهم. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن هنا المقصود به هما ملهمش وزن، ما معناه ان هما ملهمش وزن، لا يقام لهم وزن يوم القيامة. قيل إن انهم استخفاف بهم وتحقير لشأنهم، ملهمش وزن، ما يعنوش شيء اصلا، هواء ليس لهم وزن. وقيل انه لا يقام لهم ميزان، لان الميزان بيزن حسنات امام سيئات، لكن هم ملهمش حسنات، هم كل ما فعلوه سيئات، فبالتالي لا يقام لهم ميزان. لكن الصحيح ان الاعمال كلها بتوزن يوم القيامة، بتوزن لإقامة الحجة على الشخص ده على فاعلها، يقام الحجة عليه ويقر بأفعاله او بذنوبه. فالصحيح ان هم بيقام لهم ميزان وبتوزن اعمالهم، لكن هم نفسهم ليس لهم وزن. احنا كنا درسنا فيما سبق ان الميزان هنا هل يزن الصحائف ولا يزن الاعمال ولا يزن الشخص نفسه، واستدنادا للاحاديث والايات، وان هو ياتي برجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة تقريبا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، اني ما تذكرتش الحديث يعني. فيقام الميزان لكن هم لا ليس لهم وزن فيه. هي كده الآية، لو حضرتك ليكي تعقيب او اكمل عنها. جزاك الله خير يا ريهام، طبعا افتكرتك. افتكرتك طبعا يعني كطالبة معانا في المعهد من البداية. ربنا يعزك ويكرمك ومرحبا بيكي معانا في تخصص التفسير. انا انتبهت، انا عارفة انك التحقتي معانا يعني. اللهم بارك، يعني دي اول محاضرة ليكي معانا واول عرض ليكي. لا اللهم بارك، ده شيء طيب جدا، احسنتي، جزاك الله خيرا، بداية جميلة يعني، بداية موفقة، ربنا يبارك فيك يا رب، ويعني افدتينا يعني، جزاك الله خير يعني، ربنا يعينك. طيب احنا كده معانا مريم. مريم ان شاء الله تعالى هتشرح لنا الآية 107 و108. معذرة، 106 و107 و108، لان هي مرتبطة طبعا ب 107، يعني مش هقدر ان انا اسيبها لوحدها. الثلاث ايات دول هتشرحيهم يا مريم، وفي البداية لو عندك حاجة عايزة تقوليها عن يأجوج ومأجوج. طبعا في كلام ما تقالش، انا لسه مستنية حد يقول، ما فيش برضو، الله المستعان. طبعا اللي قالوا كلام طيب وافادونا، بس في بعض النقاط ناقص يعني. ولو عندك اي تعقيب او اضافة على يعني عرض الطالبات هتشرحيهم يا مريم، وفي البداية لو عندك حاجة عايزة تقوليها عن يأجوج ومأجوج. طبعا في كلام ما تقالش، انا لسه مستنية حد يقول، ما فيش برضو، الله المستعان. طبعا اللي قالوا كلام طيب وافادونا، بس في بعض النقاط ناقص يعني. ولو عندك اي تعقيب او اضافة على يعني عرض الطالبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة ليأجوج ومأجوج، أن خروجهم من علامات الساعة الكبرى لقول الله تعالى: وكان وعد ربي حقا. فوعد الله أن يخرجهم في وعد الله في أن يخرجهم في آخر الزمان بعد خروج الدجال وقتله ونزول عيسى بن مريم، ويخرج يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة، بمعنى أنهم سيكون عددهم كبير جدا. ثم يحصر نبي الله عيسى وأصحابه في جبل الطور، فيدعون الله تعالى أن يهلك هؤلاء القوم وينجيهم منهم، فيرسل الله تعالى عليهم. هنا كيفية أنهم سيموتون، يرسل عليهم النغف وهو دودة تدخل من أنوفهم فتقتلهم جميعا، فيموتون ميتة واحدة، فتنتن الأرض برائحتهم. فيرسل الله تعالى على هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج طيرا كأعناق البخت، فتحمل هذه الجثث بطرحها في مكان لا يعلمه إلا الله تعالى. وقيل أن عيسى عليه السلام والقوم الذين سيكونون معهم سيبقوا 7 سنين يوقدون النار برماح يأجوج ومأجوج. وعندي في نفخ في الصور، عندي هنا حديث عن الصور. ما هو الصور؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، وإسرافيل هو الملك. الصوت انقطع من عندي يا مريم، انتوا الباقي سامعين ولا ايه؟ صوت انقطع من عندي انا. السلام عليكم، تسمعونني الآن؟ هل أعيد؟ أين توقف الصوت؟ لا أعرف أين توقفت. سأعيد عن الصور، أن تعرف فنفخ في الصور، أن ما هو هذا الصور؟ نعم. فإسرافيل عليه السلام وضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما هو ما الصور؟ قال قرن. قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه 3 نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام، نفخة الفزع، يفزع أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله، حتى تذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع. ونفخة الصعق يصعق أهل السماوات والأرض إلا ما شاء الله. فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات البقل. ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض لتدخل في الأجساد فتحيا مرة أخرى. و وجمعناهم جمعا، يعني أنها تشمل هنا الحديث عن يوم القيامة يشمل الإنس والجن والملائكة والوحوش وكل الكائنات، حتى فقد قال تعالى وترى كل أمة جاثية، حتى أن لا يقضى بين البهائم، ثم تصبح حتى أن الوحوش والبهائم، حتى أن لا يقضى للجمع من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك لم تبقى عند حق عند واحد إلا أخذته من الأخرى. فيقول الله تعالى لها كون ترابا. وعندي صح. الآية آية 105، آية 106، آية 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك جزاؤهم جهنم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بعدما أخبرنا الله تعالى عن الذين لا السلام عليكم يا مريم. بصي يا حبيبتي، أولا شوفي طيب طفلك، يعني ربنا يبارك لك يا رب، ومش هتعرفي تكلمي كده انا عارفه. ربنا يعينك ويقويك، ربنا يعزك. هقول لك بس حاجه، الله يكرمك يعني ويبارك فيكي، فعلا احسنتي احسنتي، يعني انت ذكرتي النقاط المهمه اللي كنت عايزه اسمعها في قصه يأجوج ومأجوج. النقاط الاخيره اللي ذكرتيها دي كانت مهمه، ودي كانت الايه اللي محدش ذكرها من الطالبات، وكل اضافه اضفتيها جديده وجميله، جزاك الله خيرا، يعني احسنتي، جزاك الله خيرا. مش عارفه بقى لو تحبي ان يعني تسكتي طفل شويه. طب انا كنت دلوقتي شفت سؤال فضيله، معلش يا فضيله كنت لسه شايفاه، سامعاني فضيله؟ مش عارفه فضيله سامعانا ولا مش معانا ولا ايه، عشان اجاوب على سؤالها اللي هي كانت سألاه. طيب انت كنت بتسألي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويل للعرب من شر قد اقترب، اللي هو حديث في الصحيحين، حديث زينب بنت جحش لما النبي دخل عليها يعني في يوم كان خائف، معلش صوت قطع وانا بتكلم، بنقول ان انا بذكرلك بس الحديث من الذاكره، يعني ان لما دخل عليها فزعا وقال لها: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين اصبعين، يعني زي دايره كده قدر بسيط. وبعدين هي ساعتها قالت له: انهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. ده الحديث على ما اذكر يعني. طيب انت تقولي اشمعنى هنا النبي قال ويل للعرب؟ يعني هما بس العرب لماذا لم يقل ويل للناس او لكل الناس؟ العلماء تكلموا في هذا الامر فعلا، ومنهم كان ابن حجر كان قايل في فتح الباري، قال ان هو خص العرب في الحديث هنا عشان هما في هذا الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بهذا الحديث كانوا هما معظم من اسلم من العرب، معظم من اسلم كان من العرب، فلذلك قال ويل للعرب. وبعدين من شر قد اقترب الايه، كان الشر بقى اللي اقترب، الفتن اللي هتحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما حدثت بقى فتنة اللي بين الصحابة بداية من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعدين توالت الفتن، وسبحان الله هي مسلطة فعلا على العرب، ولحد ما العرب وإلى الآن زي ما النبي قال، يعني إيه زي إيه كمثل القصعة بين الأكلة، لما قال النبي: يوشك أن تداعى عليكم أمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، بالإضافة أيضا إن معظم من أسلم وقتها كان من العرب، بالإضافة إن معظم أو أغلب الشر اللي هيقع على العرب، الفتن اللي هتقع على العرب، يعني وأيضا طواغيت العرب اللي هيأتوا بعد كده، بداية بقى من أمراء بني أمية واللي عملوه، وبعد كده بقى إلى وقتنا هذا. المصايب كلها والفتن في العرب، يعني هما ذيول منهم بقى ان هو يعني بيتحرك كده عبد لليهود، فبينفذوا يعني ما أرادوا خططهم بشكل واضح جدا يعني، انتوا طبعا عارفين سبحان الله. فيعني فتن عظيمة جدا، ويعني هي بتخرج في العرب وتنبع منهم ومن طواغيت العرب، واخد بالك؟ يعني ده ايه المقصود، يعني على حسب ما قدرت ان انا اوضحه لك. ايوه بالظبط، تمام. لا خلي بالك، خلي بالك، بصي يا حبيبتي، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول ان العرب بس هما لا ينضروا من يأجوج ومأجوج، لا مش المقصود كده، خلي بالك من سياق الحديث. هو دلوقتي النبي قال ويل للعرب من شر قد اقترب، طب يعني ايه؟ كما قال علماء الحديث وكما فسره العلماء، ان المقصود هنا بالشر مش بس يأجوج ومأجوج، لا الفتن اللي هتمر بالأمة من بعد وفاة النبي، عشان كده قال ايه؟ شر قد اقترب، فتن هتحدث للأمة اللي هي معظمها من العرب، وقتها كان المسلمين معظمهم من العرب إلا قلة قليلة، ففتن هتحدث في الأمة كثيرة جدا، بداية يعني من وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعد كده بقى على مر العصور إلى أن تحدث يعني أو يخرج يأجوج ومأجوج فيفسدوا الفساد اللي ما ذكرته النهاردة، وخصوصا بحيرة طبرية دي اللي ذكرتها مريم، وطبعا كنت منتظرة ان ده موضوع مشهور جدا، موضوع مشهور سبحان الله، ان هما هي اولهم هيشرب البحيرة واخرهم هيقول ايه ده، هي المكان مش كان في مش البحيرة دي كان فيها مياه؟ انتوا متخيلين عدد كبير قد ايه، عدد عظيم جدا كبير. طيب خلاص، معلش ما كنتش واخدة بالي، انتبه. انتوا سمعتوا اخر حاجة ايه بقى؟ عشان ما شاء الله انا عمالة اتكلم بقى ويعني مندمجة في الكلام، واكتشفت ان مفيش صوت، معرفش بقى يعني قطع من امتى، وقت بسيط ولا كتير؟ تمام. طيب يعني احنا كده بنقصد، انا اقصد اقول لك ايه يا فضيلة، ان ويل للعرب من شر قد اقترب، مش الحديث مش المقصود بيه بس يأجوج ومأجوج أو فتنتهم أو اللي هيحصل منهم عند قيام الساعة، لا المقصود كل الفتن اللي هتمر بالأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت فعلا قريبة وحدثت الفتن وعصفت بأمة الإسلام يعني في اختلاف أزمانها وعصورها، ولكن كان في يعني الدين كان أصله موجود وكان باق، ولكن احنا دلوقتي في فتن شديدة جدا عظيمة جدا، ومع الأسف إن أمراء العرب وملوك العرب وطواغيت العرب هم اللي بيسلموا الأمة، بيسلموا أمة الإسلام والمسلمين لأعدائها، وهم اللي بيمكنوا للأعداء في بلادنا، فهمتي؟ فالموضوع كله داير حوالين إيه؟ العرب. طبعا في أعداء الدين، في أعداء الإسلام يعني كده، ولكن الأساس إن الفتن تقع في العرب، وهيكون العرب سبب أساسي ومباشر فيها كما يحدث الآن. أما عن فتنة يأجوج ومأجوج فستأتي على الكل، ولكن ده توضيح الحديث، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويل للعرب، إن الفتن بدايتها من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله يعني لما سألته زينب بنت جحش أنهلك وفينا الصالحون، بماذا أجاب؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فنسأل الله العافية يعني. طيب مريم ايه الأحوال عندك؟ تقدري تكملي تنهي جزء اللي كنتي بتشرحيه ولا ايه الوضع؟ السلام عليكم. أستغل الفرصة أنها سأضاع وأتكلم. كنت في آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قلت أن بعدما أخبرنا الله تعالى عن الذين لا يزنون عند الله شيئا، وأخبرنا عن جزائهم يوم القيامة وهو جهنم لأنهم كفروا برب العزة وتعدى كفرهم بالله إلى الاستهزاء والسخرية من آيات الله من السخرية بآيات الله ورسله، فقد قالوا كما جاء في سورة الفرقان: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فهنا استفهام، فهنا على هذا كلام الكفار استفهام تحقيري، كأنهم يقولون أهذا هو الرسول الذي بعثه الله لنا، وهم يريدون تنقيصا منه، وكما كانوا يقولون إنه لا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، و لعنة الله عليهم نعتوه بأبشع الصفات، نعتوه بأنه ساحر وكاذب والعياذ بالله. وإن الذي في الآية التي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فبعدما أخبرنا الله تعالى عن الخاسرين أعمالهم وما هو جزاؤهم يوم القيامة، وأن منزلتهم هي جهنم لأنهم كفروا وجعلوا مع الله إلها آخر واستهزأوا بآياته ورسله، انتقل بنا هنا في هذه الآية إلى ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبعدما كانت جهنم نزل الكافرين، هنا يبشرنا الله تعالى بأن جنات الفردوس وهي أحسن مراتب الجنان منزلة عند المؤمنين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفردوس أن الفردوس ربوة الجنة، أوسطها وأحسنها، وأنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. هنا أعلى وأوسط الجنة، يعني أن الجنة على شكل، شكلها شكل قبة يعني مثل الربوة، مثل الربوة أو القبة. و وهنا منزلة المؤمنين الفردوس، الفردوس بشرط أن يتحقق فيهم الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يكون محله القلب، والعمل الصالح يكون بالجوارح. والعمل الصالح هو ما جمع الإخلاص لله تعالى والمتابعة لله ورسوله. وهاته الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى خالدين فيها مقيمين ساكنين فيها دائما، ولا يطلبون تحويلا عنها إلى غيرها. فالجنة منازل ودرجات، وكل نازل لا يرى أنه أقل من الآخر، بل هو يرى أنه لا أحد أنعم منه. فلو قلت لأحد منهم هل ترغب أن نجعلك في مكان آخر غير مكانك، لقال لا، وهذا من نعمة الله تعالى. فكل واحد قانع بما أعطاه الله تعالى ومطمئن وفرح بما لديه، على عكس الكافر فهو في كل درجة من في كل كافر في كل درجة من جهنم يكون في الدرجة الأسفل، يظن أنه هو أكثر عذابا من الآخر. وهذا ما لدي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا مريم، ربنا يبارك فيك ويعزك ويبارك في جهدك ويعينك على مجاهدتك. يعني أنا عارفة السن الصغير ده أعانك الله وأنبته نباتا حسنا وجعله ذرية صالحة يا رب، آمين. طيب اللي معانا بعد كده، انتوا الادوار راحت بعيد، ما تعدوها تاني يا بنات، انا عماله اطلع فوق عشان اشوف. ميرفت، ميرفت معانا؟ لو معانا يا ميرفت الله يكرمك، اتفضلي ان شاء الله تعالى. ادخلي طبعا في البدايه، لو عندك اي حاجه عايزه تضيفيها او تعقبي عليها تذكريها، وبعدين اشرحي لنا الايتين الباقيين، تمام كده. ومعانا بعد كده نيفين، معانا نيفين باذن الله. يعني نيفين بقى انتي اكيد مركزه معانا وسمعانا، فعندك اضافات وتعقيبات، فهنسمعك بقى في الاخر ان شاء الله تعالى. ميربت النور قطع عندها؟ طب خلاص اتفضلي يا نيفين. طيب اتفضلي نيفين، خلاص يا نيفين اتفضلي حضرتك اشرحي لنا آية 109 وآية 110. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتك يا أستاذة، وألف سلام عليك، شفاك الله وعافاك يا رب، ربنا يحفظك من كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنا وصلنا لآخر السورة، وزي ما قلت الحلقة الدرس السابق، يعني كنت قلتها في التعقيب بتاعي، ان دايما السورة بدايتها بيبقى مقاصد السورة او المقاصد اللي هتبدأ ربنا هيوضحها لنا في اياته اللي هنتلوها ونقرأها في هذه السورة. وفي اخر السورة بيأتي لنا ايه اللي المفروض ان احنا نفعله، او اللي احنا نقوم بيه، او اللي احنا ازاي نطبق اللي احنا اتعلمناه في سورة من اولها لاخرها. بتبقى يعتبر خلاصة، يعني خلاصة السورة كلها، وتلخيص لنا احنا المفروض نعمل ايه وما نعملش ايه. زي بالظبط في الاول كان مقصد السورة اللي هو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كان بدأ بالحمد لله عز وجل على النعمة الكبرى، وهي نعمة التوحيد ونعمة الإسلام ونعمة الهداية بإنزال كتاب الله على رسوله، وكان لنا دستورا وشرعا وكهفا معنويا زي ما قلنا نلتجئ إليه، وحصن حصين من فتن الدنيا، والتمسك به هو النجاة في الدنيا والآخرة. وذكر رسول الله عز وجل باختصار ان هو هذا هو النجاة، وهذا هو المنهج المفروض نلتزم به، الا يلتزم به ويكون في منهج، ويكون في نظارة شديدة للكفار، ينذر بأسا شديدا من لدن، وفي نفس الوقت بشرى للمؤمنين. مش والمؤمن هو بيتصف بصفتين اللي هو العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، يعني مش أي عمل، العمل الصالح اللي هو بينطبق عليه شروط قبول الله عز وجل، هو الإخلاص والمتابعة، يعني حسن التوحيد أو إحسان العبد، أن يحسن العبد التوحيد وإيمانه، أن نقول هذا العبد أحسن إيمانه، أن هو أقام التوحيد على الوجه الأكمل، أن هو يكون فيه شرطين دول، الإخلاص لله عز وجل، وأنه يكون عمله كله خالص لوجه الله، وأنه يكون متابع لما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء به الله عز وجل في كتابه وفي السنة. فنبدأ في الآيتين اللي على بال، هو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هنا جاءت هذه الآية بعد الاختصار بقى زي ما قلنا، ان ربنا بعد ما سرد لنا الفتن وانواعها وطرق الاعتصام منها، والعلم طبعا هو البداية في الاساس، لان لولا اصحاب الكهف والفتية، وهو اول فتنة شفناها، لولا اعتصامهم بكتاب الله ولولا علمهم ويقينهم ما كان ما زاد اخلاصهم وما زادت قوتهم وصلابتهم ومهمتهم ووقوفهم اسد يعني امام هذا الملك، ونزلهم على الدنيا وزينتها وما فيها، وان هم يؤثرون يعني وجودهم في الكهف واعتزالهم عن الناس عن متع الدنيا، لانهم كانوا أشد معرفة لله. فكلما شد زاد معرفة العبد لله عز وجل، زاد إخلاصه وحسن عمله، وانطبق عليه شروط التوحيد السليم اللي ربنا بيحاول يعني يفهمها لنا في هذه الصورة من خلال الفتن كلها، الفتن الثلاثة، سواء فتنة المال الأربعة، أو سواء فتنة المال، فتنة الدين، أو فتنة المال، أو فتنة العلم، أو فتنة السلطة. فلو بحثنا فيهم كلهم هنلاقي أساسهم التوحيد، الإخلاص، العمل لله، والصبر. والصبر طبعا من الإيمان، ومن يعني من أساس الإيمان، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن إحنا هو أساس الدين وأساس العقيدة، إن إحنا عشان نقيمها على الوجه الأكمل لازم نتحلى بالصبر. فجاب الجنة والنار، وذكر الحساب يعني الكافرين هم لهم جهنم نزلة، وزي ما كان وزي ما في نزل لأهل الجنة لهم جنات الفردوس نزلة، برضو جهنم نزل للكفار برضو، لأن الله عادل ويحاسب كل إنسان على قدر عمله، لا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. فللمؤمنين منازل ودرجات في الجنة، وأيضا للكافرين دركات زي ما بيقولوا في النار، وكل على قدر عمله. فجاءت هذه الآية، وهي لها سبب نزول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. العلم طبعا هو أساس، هو بداية معرفة الله عز وجل، هو ذكر كثيرا في هذه السورة. بس له سبب خاص في النزول، ان هو عندما طلب اليهود ان طلب ان هم يتاكدوا ان هو النبي الحق، ان هو يسالوه الثلاث اسئله اللي احنا ذكرناهم، اذا كان يسالوه عن الفتيه اللي هم اول الكهف، ويسالوه عن ملك الدنيا وجاب مشارق الارض ومغاربها، وجم على يسألونك عن الروح، وقال أنزلت في سورة الإسراء، يسألونك عن الروح قل ما أوتيت، قل الروح من أمر ربي ما أوتيت من العلم إلا قليلا. فأجاب اليهود وقالوا نحن أوتينا من العلم كثير، الكثير في التوراة، يعني هما دايما من صفات اليهود إن هما بيحبوا يزكوا أنفسهم يعني يعرضوا أنفسهم يعني، فقالوا إحنا أوتينا من العلم. فطبعا ربنا لا علمه والعلم اي حد يعني، حتى قصة الخضر كانت وموسى جاء بسبب برضو العلم، ان هو غصب عنه يوسف يعني. موسى قال لما سألوه من اعلم اهل الارض قال انا، برضو كان ربنا بين له ان انت كل ما يعني كل ما يعني مهما كان انسان بلغ علمه مش هيوصل لان هو يبقى اعلم اهل الارض، والانكتام على علم كل اهل الارض وحتى علم الرسل والانبياء برضو ما يجيوش نقطة في علم الله وفي كلمات الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني لو كان البحر ده كله مداد والشجر كله اقلام واتكتب بيها برضه هينفذ البحر وتنضب الاشجار والاخشاب وما زالت كلمات الله عز وجل باقيه. فمهما بلغ علمه اي انسان سواء كان عالم ام نبي ام اي مخلوق ربنا خلقه لا يعني يجي ما يجيش في علم الله عز وجل. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. طبعا هنا لا، في نقطه كمان كنت عايزه اعقب عليها، اللي هي الاخلاص والمتابعه لحسن العمل، يعني اللي هي جاب ربنا سبحانه وتعالى قل هل انبئكم بعد أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يعني ربنا يعتبر ايه وصف لنا، جاب الاول الكفار اللي هم كفروا كفر صريح بالله عز وجل ان هم ما فيش كلام، هم لهم جهنم ولهم نزل، وفي غيرهم كمان مش بس الاخسرين اعمالا الكفار، في ناس ممكن يسمى تحت مسمى المسلمين وهم يعتبروا من الاخسرين اعمال. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا احنا هنا هنقسم الى 70 شعبة وما فيهاش الا فرقة واحدة اللي هي الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة، فكل دول بيدخلوا تحت مسمى الاسلام والمسلمين، ولكن كلهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هناك من اتخذ اله هواه، ومن هناك من اتخذ وليه، ومن اتخذ شيخه، ومن اتخذ ومن حرف في الدين، واللي هم اصحاب العقائد الفاسدة او العقيدة الضالة. كل هؤلاء يبذلون النفيس ويبذلون الجهد والمال وكل ما يملكون في سبيل هذه العقيدة ولكنها فاسدة، وسبحان الله بيخسروا دنيتهم ويخسروا آخرتهم الدنيا والآخرة. فهم هم بيسعوا ضل سعيهم، يعني مع ذلك هم بيسعوا وبيجتهدوا في القرب إلى الله بس بطريقتهم هم، بالطريقة الفاسدة مش بالطريقة اللي هي ربنا أدلنا عليها واللي المفروض إن احنا نمشي عليها اللي هي منهج أهل السنة والجماعة. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، دي الحسرة الكبرى لهم في يوم القيامة لما هيلاقوا نفسهم كل اللي عملوه وقضينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. وراح كله ان هم كل تعبهم راح الارض لانه ما كانش بينطبق في شروط الاخلاص لله عز وجل والمتابعه. فالرسول هنا بيأكد عليهم تاني ان انا برضو مثلكم بشر، وانا ما انا الا رسول يوحى الي من رب العالمين. فجعلوا بيأكد عليهم الاخلاص في كل اعمالهم لله، وخاصه ان باقي هذه الايه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. برضو فيها سبب نزول اللي كانوا يعني لسه في الصحابة، في بعضهم إيمانهم لسه بادئين في الإيمان جديد، فكانوا زي اللي سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أقريب الله فننجي أم بعيد فننادي، فلسه ما يعرفوش يعني بالظبط ايه الحاجات اللي يقدروا يعملوها عشان يتقربوا الى الله عز وجل. فكان هو بيحارب، كان يريد ان يراه الرسول او يرى مكانه في القتال، وان هو يعني بيعمل عمل صالح يعني. فربنا يعني فالرسول وضح لهم ان انت علشان يقبل عملك وعلشان تفوز بجنة وبرضا الله لازم عملك يكون لله عز وجل، يكفي ان الله يراك. يعني اي انسان يعمل اي عمل مش مهم اي حد يشوفه، مش مهم مين يعرف، المهم ان ربنا شايفه. وديت كل ما الانسان عمله كان في سر بينه وبين ربنا او محدش يطلع عليه، كل ما كان الاخلاص عالي فيه، يعني كل ما كان العمل لا يطلع عليه احد بشر او اي، حتى ساعات الانسان يحب يعمل عمل حتى نفسه يشعر نفسه ان هو ينسي نفسه العمل اللي حصل. وده معلش اسفه، وده اللي هو المعنى الحقيقي الاخلاص. وفي الكلتا يعني في الايتين نقول برضو العبره مش بخصوص السبب، مش يعني ولكن بعموم اللفظ، يعني ناخد منهم برضو الخلاصه ان عين الله لا ينفد ولا ينضب، وان فوق كل ذي علم عليم. ورغم من كده برضو احنا ربنا حصلنا العلم لانه اساس العقيدة واساس التوحيد، وان احنا وهو فعلا ده النجاة الحقيقية، اللي هو كل ما زدنا علم كل ما زاد ايماننا بالله وقربنا منه، كل ما زاد الاخلاص والتوحيد والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يعني انا معلش استاذة، انا اسفة للطلب، انا في فعلا حاجات كتير كنت عايزة اقولها بس انا مش عارفة ايه اللي حصل. اسفة على انتشار. ربنا يا رب يجزيكم كل خير يا رب. جزاك الله خيرا يا نيفين، ربنا يعزك ويبارك فيكي ويشفيكي ويعافيكي. طبعا واضح من الصوت مدى الاجهاد والتعب، ربنا يعينك يا رب، اللهم امين. ولكن برضو اللهم بارك، يعني احسنتي شرحك جميل وعرض الطيب، والنقاط اللي كلمتي فيها نقاط في الصميم، يعني جميلة جدا، جزاك الله خيرا، افدتينا، ربنا يعزك يا رب. طب البنات اللي عايزة تعقب، احنا معانا بالترتيب كده سماح طلبت الاول، وبعدين اماني، وبعدين وفاء، وبعدين هبة، صح كده؟ اتفضلي يا سماح، كل واحد بقى يقول اللي عايز يقوله كده، اتفضل على السريع يعني. طيب سماح لو مش معانا دلوقتي، عبال ما تكون معانا، عبال ما تكون معانا اتفضلي. يا مين اللي هيتفضل، اللي عايز يعرض يقول يعقب؟ الله المستعان. اماني، هبة، وفاء، يعني شوفوا مين هيقول ان شاء الله. اتفضلي. طيب يا اماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نقطة قالتها أختي يا حبيبتي ريهام ربنا يبارك فيها، اللي هي الآية 105 لما قالت الذين كفروا بآيات ربهم. هي قالت آيات كونية وآيات شرعية. أنا الله أعلم طبعا بالصح إيه، بس أنا يعني لفت نظري إن هم آمنوا أصلا بالآيات الكونية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فهم آمنوا هنا بالآيات الكونية، هنا المقصود بالآية بالآيات الشرعية اللي هي توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. في كمان كلمة الاستهزاء اللي هي الآية اللي كانت بتقول ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هنا الاستهزاء ان هم استهزأوا بآيات الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن، واستهزأوا كمان بالرسل، ودي طبعا احنا درسناها في العقيدة ان هي ناقض من نواقض الاسلام، والآية تدل على ذلك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالاستهزاء بيكون انتقاص في حق الرب سبحانه وتعالى، او السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، او انتقاص شيء من الدين والمستهزئ به كافر بدلالة الكتاب والسنة. الآية الأخيرة اللي هي قل إنما أنا بشر مثلكم، ده دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني بيفعل كل ما يفعل البشر، غير حاجة واحدة بس تميز بها صلى الله عليه وسلم اللي هي الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وهو إحنا قلنا الميزة إن هو أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو، هنا الرجاء هنا بمعنى ده حاجه قلبيه. انا حصل هنا الرجاء هنا حاجه قلبيه، ودي ده سبحان الله من الايمان بالغيب او الايمان من اركان الايمان، ان هو يرجو. يبقى هو بيتمنى وبيرجو، يعني عمل قلبي ان هو يلقى الله سبحانه وتعالى. وقال بعدها فليعمل عملا صالحا. سبحان الله، احنا كنا درسنا ان سبحان الله ان في صحابي مات ولم يسجد لله سجده، بس هو اسلم ودخل الجنه. فانا ما اقولش بقى بكثره الاعمال، ولكن بحسن العمل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ايه احسنكم. يعني مش متذكره الايه، في سوره من الملك، احسن عمله اللي هو اكتر واحد عمل احسن عمله، مش اكثر عمله. ولا يشرك بعباده ربه احدا. الشرك هنا نوعين، شرك اكبر وده بيخرج من المله، وشرك اصغر اللي هو الرياء وقول ما شاء الله وشاء فلان، والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقال ولا يشرك بعباده ربه احدا، اي حد او اي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لو الانسان اتخذه من دون الله سبحانه وتعالى فده شرك. طيب وصل الايه الاخيره بأول السورة هنا الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. قال الحمد لله الذي أنزل، وبدأ الله سبحانه وتعالى بالحمد ليعلمنا كيف نحمده سبحانه وتعالى، وإثبات أن ربنا سبحانه وتعالى له صوت مسموع سمعه جبريل وسمعه كل الأنبياء وسمعه موسى عليه السلام. في كمان حاجة كنت عايز أقولها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. كلمات الله هي إيه؟ كلمة كن. في مقولة زمان كنا بنسمعها كان يقولوا بين إيه؟ أمر الله بين الكاف والنون. الكلمة دي غلط، أمر الله بعد الكاف والنون، يعني بعد كلمة كن، لأن بين الكاف والنون مفيش حرف، يعني الكاف تبقى لوحدها والنون لوحدها، بينهم إيه؟ مفيش حاجة. ولكن المقولة الصحيحة أن أمر الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله عز وجل بعد الكاف والنون. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم معلمتي حبيبتي، وأحبك في الله والله، وأحب كل الأخوات. أسأل الله أن يحشرنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أماني، إضافات طيبة، ربنا يعزك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. طب بالنسبة لتعقيبك على أولئك الذين كفروا شرح إيهام أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وقلت هي قالت إن هم كفروا بآيات الله عز وجل الشرعية والكونية. قلت لأ، أنت شايفة إن مش الكونية، الشرعية فقط. هو عامة مذكور في تفسير، اقول لك تفسير السعدي، في تفسير السعدي ان المقصود بكفروا بآيات ربهم ولقائه يعني هم جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية، يعني الآيات الكونية اللي بيروها بأعينهم. فتجدي ان يعني اللي بيكفروا بآيات الله عز وجل منهم اللي هيكفر بقى بالشرع وبالدين خلاص، وعنده مثلا توحيد ربوبيه، ومنه بقى منهم ايضا اللي ما عندوش اصلا توحيد ربوبيه، الزنادقه الملحدين وغيرهم، فجحدوا بايات ربهم. هتعم، ايوه جزاك الله خيرا، هتعم في تفسيرهم، كان تفسير صحيح ومذكور في السعدي، واظن في غيره من التفاسير على ما اظن يعني. وباقي الإضافات كانت طيبة، جزاك الله خيرا. طيب دلوقتي احنا معانا سماح. طب هتقدري تكلمي يا سماح؟ هتعرفي تدخلي دلوقتي ان شاء الله، تعرفي تضيفي إضافتك اللي عايزة تقوليها ولا ايه؟ نعم معلمتي، السلام عليكم ورحمة الله. الصوت مسموع؟ مش عارفة الصوت مسموع ولا أنا عندي مشكلة في المايك. طيب الحمد لله. طيب هو أنا كان عندي تعقيب بالنسبة للتحضير عن يأجوج ومأجوج المرة الماضية، في تسميتهم ومما تشتق. هو يعني الأخوات ذكروا أمان، أول واحدة يعني أول أخت تكلمت عن الموضوع اليوم، فقالت من قالت اشتقاقات التسمية، وذكروا كمان الأخوات قبل كده. بس في اشتقاق يعني أنا مش عارفة، أنا ما سمعتوش أو هو ما ذكرش فعلا، هو يعني في قراءات وردت في يأجوج ومأجوج أخرى، فقرأ البعض ياجوج وماجوج بدون الهمز، وقرأ أيضا بآجوج ومأجوج، فلذلك اشتقوا قالوا إن هما مش أعجميان ولكن اسمان عربيان. اشتق آجوج أو يأجوج من أجدة، البحر اللي هو شديد الملوحة من الترابي والموج، وإنه مأجوج اشتقت من ماجة، واللي ذكر ذلك استدل بالآية اللي بعدها يموج، يعني يومئذ يموج بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فأخذوها من ماجة للبحر إذا اضطرب واشتد موجه. فلذلك يعني الأغلب أو الأقرب للصحيح إن هما اسمان عربيان مشتقان، يعني اسمان عربيان فاشتقوا من تلك الصفات لما يناسب صفاتهم أصلا يعني، والدليل على كده يناسب صفاتهم الاضطراب وشدة الحركة وسرعتهم وتسارعهم يعني واستيعابهم للأرض حين يخرجون بعد دك السد. فلذلك الأولى أو الأقرب للصواب إن هم اسمان عربيان مشتقان. ده بالنسبة لتسميتهم. بالنسبة للترك هي ذكروا الأخوات إن هم سموا بالترك لأنهم تركوا وراء السد، ولكن أنا يعني وجدت أدلة من الأسبوع الماضي إن هم قيل عنهم إن الترك مش يأجوج ومأجوج الترك، ولكنهم سرية من سراياهم يعني. وورد في يعني في كتب مؤرخين ومصادر أخرى إن هم بنو أعمام يعني. الفكرة إن الترك ذكر ابن مردويه من طريق السدي قال الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارج السد يعني. وبرضو عند روى ابن أبي حاتم وغيره المهم عن قتادة قال يأجوج ومأجوج 22 قبيلة بنى ذو القرنين السد على 21، وكانت منهم قبيلة في الغزو غائبة وهم الأتراك فبقوا دون السد. وقال وعن الضحاك برضو أنه قال الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب، يعني إن هم كانوا الترك دول سرية من يأجوج ومأجوج فرقة منهم خرجت تغير على الناس فجاء ذو القرنين فبنى السد على 21 قبيلة الموجودة وبقيت هذه القبيلة خارج السد، فلذلك سموا الترك لأنهم تركوا خارج السد. وهم يعني كمان قرأت إن هم أصناف عدة سكنوا الشمال الشرقي لآسيا ومنهم التتار والمغول. فهي الفكرة المؤرخين لما خلطوا لما ذكرت أمان إن هم قالوا إنه يأجوج ومأجوج خرجوا فعلا في القرن السابع الهجري إن هم يعني غزو التتار والمغول على بلاد المسلمين، فلا هي الفكرة خلطوا يعني مش من فراغ كما قرأت، ولكن إن هم تبين لهم من المجموعة الأقوال والأخبار دي إن هم يعني فرقة خرجت، أو التشابه كمان التشابه هو ده السبب الرئيسي، التشابه في الصفات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم وأشكالهم إن هم عراض الوجوه صغار الأعين. فنفس صفات الترك اللي هم فعلا بنوا أعمام يأجوج ومأجوج والفرقة التي بقيت خارج السد. فهي دي الفكرة، الخلط جه من هنا، ولكن يأجوج ومأجوج نفسهم لم يخرجوا بعد، لأن ده هيكون بعد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال. فلكن اللي هجموا على وغزوا البلاد الإسلامية وقتها هم الترك والمغول، هم يعني سرية من سرايا يأجوج ومأجوج فعلا. وبدليل الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انهم تقاتلون عدوا وان هم سماهم الترك وان هم يربطون، يعني انا بذكر مختصر طبعا، ان هم يربطون خيولهم الى سواري مساجد المسلمين، وده حدث بالفعل وغزو العراق وذكر يعني وذكر وذكرت الاحاديث يعني النبوية عن امرهم. فلذلك جاء الخلط، ولكن يعني الفصل في القول ده والله اعلم ان هو يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد، والترك والمغول سرية من سراياهم تركت خارج السد لما كانوا في غزوة على الناس، فبنى ذو القرنين السد على بقيتهم وهؤلاء تركوا خارج السد. بس فده اللي أنا حبيت أضيفه يعني على في قضية يأجوج ومأجوج. وبس في آية أنا كنت يعني محضرة شوية الحقيقة بس مكملتش للأسف تحضير، فعشان كده مقدرتش أشارك يعني. بس أنا كنت محضرة في جزء يعني ما سمعتوش من الأخوات، أو ممكن أكون أنا ما انتبهتش صراحة، إن هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا يعني فيها ذكرت أقوال. أما طبعا يعني الآية أعم فتشمل كل اللي ظن إن هو بيعمل حسن وهو يعني أعماله تكون هباء منثورا يوم القيامة. فلكن ذكرت فيها أحاديث برضو إن هم سئل يعني من الصحابة من فسر الآية دي إن هو حتى منهم علي بن أبي طالب إن هو سئل فقال هم أصحاب الصوامع اللي هم، وذكر غيره برضو من الصحابة والمفسرين إن هم اليهود والنصارى أو لأن فيهم القصاصين والرهبان هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذكرت إحدى الأخوات بس مش فاكرة مين الحقيقة، أنهما يعني أن عمر بن الخطاب مر على راهب يعني شديد العبادة فبكى وقال ما قال، أن هما يعني وجوه يومئذ خاشعة، أو يعني مش عايزة ألخبط في الآية مش فاكراها بالظبط. بس الفكرة إن هم يعني أصحاب الصوامع مذكورين في أكثر من دليل، في أكثر من قول في الصحابة والتابعين، لأن هم يظنون فعلا أنهم يحسنون صنعة ويتعبدون ويسعون في العبادة، يظنوا بذلك أنهم على الحق. فكمان يعني لأن هم في دليل تاني إن هم سئل أهم الحرورية بعض الصحابة، فقالوا لا، بل اليهود والنصارى، وإن الحرورية اللي هم فرقة من الخوارج ان هم يعني زاغوا فزاغ الله قلوبهم. لكن المذكور في دول اللي هم الكفار واللي هم الرهبان والقسيسين، او يعني من على شكلتهم. بس وجزاكم الله خيرا واسفل الاطاله. جزاك الله خير يا سماح، ربنا يكرمك ويبارك فيكي. طبعا اتمنى ان شاء الله ان انت تشتركي معانا بعد كده يعني وتعرضي معانا، وايه يعني حتى لو سبحان الله مش محضره جزء بسيط اعرضيه. يعني جزاك الله خير، انت استفدنا منك. طبعا موضوع ان الترك ان الاتراك ياجوج وماجوج، لا الموضوع كده عايز بحث بقى، عايز نرجع له بقى يعني ونركز فيه ان شاء الله تعالى، ونفصل فيه المره الجايه بإذن الله تعالى. طبعا انتي ذكرتي في الموضوع ده الروايات اللي هي عن الضحاك او السدي، والاتنين ضعاف، الاتنين ضعاف في التفسير. تمام. فيعني انا برضو ان شاء الله تعالى نرجع لها كلنا. فعشان انا اقول مثلا ان شعب كامل من دول هم دول جزء او زي ما قلتي ان هم يعني كانوا ايه، كانوا 22 تقريبا وبقوا هم 21 اللي بني عليهم السد، وهم دول بقى اللي تبقوا. فإن الأتراك دول الشعب الأتراك ده يأجوج ومأجوج، ده موضوع كبير يعني. المرة الجاية بإذن الله تعالى، عشان احنا أطلنا جدا نفصل فيه بإذن الله تعالى. طب ايه يا وفاء، كانت عايزة تقول حاجة، اتفضلي يا وفاء وبعدين هبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أنا عندي تعقيبات قليلة على بعض الآيات. آية الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. ابن القيم ذكر هنا إن كلمة أعينهم في غطاء عن ذكري فيها معنيين، أن أعينهم حقيقة في غطاء على ضمنه الذكر من آيات وأدلة التوحيد وقدرة المولى عز وجل، وأيضا إن أعينهم يعني عين القلب، أعين قلوبهم كانت في غطاء عن فهم القرآن والتدبر والاهتداء. حتى لو قرأوا القرآن فالقلب عليه غشاوة وعليه غطاء، فعندهم لا يفهمون ولا يتجاوز تراقيهم يعني. أيضا عندي تعقيب ذكره ابن عاشور عن آية أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سبحان الله، هذا في وصف أهل جهنم. ذكر هنا لم يذكر المولى عز وجل فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم، لكن ذكر فحبطت أعمالهم فلا نقيم، يعني كأن الفاء الثانية نتيجة، يعني هبوط الأعمال ينتج عنها إن مفيش إقامة للوزن، يعني بسبب هبوط أعمالهم صاروا محقرين، ليس لهم عندهم حسنات ولا صالحات، فلا نقيم لهم ميزان ولا توزن لهم أعمال يوم القيامة. يعني الفاء أتت للتعقيب، يعني بسبب هبوط الأعمال صار في انعدام للوزن. آخر شيء لما قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، عن أهل الجنة. سبحان الله، هنا ذكر المفسرون أن هذا أكيد عن أن الجنة فيها خلود، وهذا من أنعم النعيم أن الخلود في الجنة، وأيضا لا يبغون عنها حولا، فأكدها بأن أهل الجنة لن يبغوا الانتقال منها. فائدة هذا التكرار، ذكروا أن طبيعة الإنسان انه يمل بسرعه، يعني حتى في الدنيا في الحياه يمل من كل متعه. ولكن سبحان الله، كأن المولى عز وجل هنا طمأنهم أن الجنة محصنة ضد كل ملل وكل سأم وكل رغبة في التغيير أو التطلع إليها ما هو خير، يعني أنت خالد فيها وأيضا لا تريد أن تغادرها. وسبحان الله ذكر هنا أن الجنة تصل إلى 100 درجة، لكن سبحان الله حتى الذي سيكون في آخر درجة وأسفل درجة من الجنة لن يريد حولها، سبحان الله. لأنه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن آخر من يدخل الجنة، فهذا الرجل يقول: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه الله أحدا من الأولين والآخرين، يعني حتى الذي هو في أدنى درجات الجنة لن يريد عنها حولا، وسيرى أنه في متعة كبيرة. الآية الأخيرة والتي ختمت بها السورة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن مجاهد يقول إن في رجل قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يتصدق بالصدقة، يلتمس بها وجه الله، ويحب المدح، يحب أن يقال له خيرا. فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الآية، أو نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فانظر إلى قلبك ماذا فيه، يعني أنت تحب المدح أو أن هذا يعني سبحان الله لا يؤثر فيك، أنت تريد بعملك لقاء الله وابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله. وأيضا قال الفضيل ابن عياض في هذه الآية أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، ولكن لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله وابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يلزم العمل يكون خالص من الرياء ومن العجب ومن الشرك ومن البدعة ومن كل شيء، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صالحا. وجزاكم الله كل خير معلمتي، وشفاك الله وعافاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا وفاء، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، الأخوة الطيبة، ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك وييسر لك أمرك يعني. ونتمنى إن شاء الله إن احنا ما نحرمش وجودكم جميعا، يعني كل واحدة ليها إضافة طيبة وليها لمسة وليها طريقة وليها أسلوب، سبحان الله بتكمل الأخرى. أنا بحس بكده يعني، لما بتكونوا كلكم بتشتركوا وبتعرضوا وتعاقبوا، عشان كده أنا بحب جدا أسمع تعقيباتكم، بحس إن يعني كل واحدة بتكمل للتانية، وبيبقى في نقص معين فأجده في الأخرى وهكذا يعني. فسبحان الله يعني، سبحان من يعلى التفاوت والاختلاف بين عبادي، عشان يعني يعني إيه نكمل بعض يعني. خصوصا هنا انا بحس فعلا بالامر ده جدا يعني. طب اتفضلي يا هبه. السلام عليكم. كنت بدي احكي على صفه ماجور، صفه خلقين. كان حكي حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال انه ان انكم تقتلون لا عدو، وانكم لن تزالون تقاتلون حتى ياتي ياجوج وماجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، سهب الشغاف، ومن كل حد ينسلون كوجوههم المجانة المطرقة. ومعنى الشغاف إن حضرتك طلبت معناها، الشغاف يعني لون أسود فيه حمرة، هذا كان صفة يأجوج ومأجوج. وجوههم المجانة المطرقة، المجن هو مثل الترس، وشبه وجوههم بالترس لبسطها وتدويرها، ومطرقة لغلظها لأنها كانت غليظة وكثيرة اللحم. هذه كانت صفات يأجوج ومأجوج، ومن لحد ينسلون، وأنهم هذه تدل على كثرتهم، وأنهم يخرجون من السد هذا من كل ما ارتفع، يخرجون صراعا وينتشرون في الأرض وينشرون الفساد ويخربون البلاد. بس كنت بدي أعقب بس على صفة خلق يأجوج ومأجوج. وفي إضافة عندي في الذين ضل سعيهم الدنيا وهم يحسبون أنهم صنعة، هو هنا معناها يعني ربنا ذكرها عن المشركين الذين ضلوا سعيهم اللي هم المشركين، وأيضا اليهود والنصارى. ولكن ممكن برضو إنه زي ما قالت عن الرهبان والقسيسين، ممكن أهل المعاصي أو الهدع والضلال، إن هم برضو هدول يضل سعيهم وتحبط أعمالهم، ولكن ليست كل أعمالهم يعني تحبط لأنهم على يعني هم مسلمين، ولكن تحبط عملهم البدعية اللي لازم يعملوها لأنها مخالفة للشرع، فلا ليس لهم يعني لا أجر لهم ولا حسنات لهم في ذلك. هم يحسبون أنهم يحسنون صنع وأنهم يتقربون بذلك إلى الله، ولكن هذا لأنهم على بدع وأنهم على غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير سنة النبي، فهذا لأنهم فهدول هم ضلت سعيهم وحبطت أعمالهم. وأيضا بالنسبة لبداية السورة وخاتمتها، حضرتك قلت إيش علاقة بداية سورة الكهف بالنهاية يعني التي انتهت بها؟ إن في أول السورة ربنا ذكر حال كل الفريقين المؤمنين والكافرين ونهاية كل يعني وجزائهم ونهايتهم على أعمالهم في بداية السورة، وفي آخرها ذكر مآل الكافرين والمؤمنين. كانت في البداية، فالبداية هي مقدمة للسورة بأكملها، وخاتمتها هي مقدمة للخاتمة كمان. وأن أول سورة الكهف طبعا إنها أول 10 آيات، الرسول تذكر إنها من قرأها تكون عاصمة لها من فتنة الدجال، فهي كانت من بداية السورة، وآخرها ذكر عن حال المؤمنين والكافرين، وفي الوسط السورة ذكر قصص الفتن الأربعة مثل قصة أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر وقصة أصحاب الجنتين قبل وقصة موسى والخضر وقصة ذي القرنين. هذه هي الفتن الأربعة التي ذكرت في وسط السورة. بس جزاك الله خير معلم. جزاك الله خيرا يا هبة، ربنا يكرمك ويعزك يا رب، جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيكي. واتمنى بقى ان شاء الله ان يعني كله يشترك المره الجايه، يا ريت تعرضوا كده في وسط الايات ازاي بتعاقبوا التعقيبات الجميله دي، جزاكم الله خيرا. طيب بالنسبه للحوار الدائر، يعني امام بتقول ان فلا نقيم له يوم القيامه وزنا، ان الكافر اصلا ملوش ميزان ولا توزن اعماله ولا شيء. بص هو حتى سبحان الله هنا في تفسير الايه في قول لابن عباس على ما اذكر، لا رجعت للقول، لقيته قول لعبيد ابن عمير بيقول يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الناس بقى اللي هي ايه بتاكل وتشرب وسمن، يعني عندهم سمنة وحاجة كده يعني طول بعرض مش عارف ايه، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ف يعني العلماء تكلموا قالوا ان ده لا يقال مثل هذا الكلام، لا يقال ابدا من جهة الرأي. انتوا عارفين طبعا الامور اللي بيكون فيها غيبيات ويقولها الصحابي او يبقى فيها اثر عن صحابي بيبقى في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يتكلم بالرأي في امور فيها جزاء او عقاب او امور من الغيب يحدث يوم القيامه، فده بنقول عليه ايه الموقوف ده ياخذ حكم المرفوع. وفعلا ان في حديث في معنى الكلام ده في الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم، وخلي بالك ركزي النبي حديث الصحيحين، والنبي هنا يعني ده إيه تفسير القرآن بالسنة، لما النبي يقول اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يبقى إذن هنا النبي بيفسر لنا إيه الآية، يقولك ان الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. والكلام هنا عن الكفار، كفار اللي همهم الاكل والشرب وبتشوفيهم تحس ان الواحد كده منه يسد الباب وشكله يعني طول وعرض وهيبة، ولكن سبحان الله هو ولا اي شيء. فقالك لا يزن عند الله جناح بعوضة. وبرضو العلماء الحديث لما فسروا الحديث ده قالوا ايه بقى؟ قالوا ان معنى ان هو مفيش ثواب له على شيء، واعماله كلها ايه؟ مقابلة بالعذاب، ملوش حسنة توزن في موازين القيامة، يبقى اذا ليس له ميزان انه كافر، ليس له حسنة هتوزن في موازين يوم القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. فيعني أظن كده الإيه الحديث بيوضح برضو الآية، والكلام كله إيه يعني متناسق مع بعضه يعني، ويوضح بعضه زي ما أمان كانت بتثير النقطة دي دلوقتي. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا، وربنا يبارك فيكم وفي جهدكم، ويعني في سعيكم في تعلم العلم، والوقت اللي اقتطعتوه والجهد اللي بذلتوه، وكان يعني نتاجه المحاضرة الجميلة دي اللي احنا استفدنا منها. والحمد لله يعني الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهينا من سورة الكهف، استفدنا استفادة عظيمة يعني بفضل الله عز وجل، كلنا استفدنا من بعض، انا استفدت منكم جزاكم الله خيرا، وبإذن الله ربنا ينفعنا بهذا العلم ويجعله يعني ذخرا لنا يوم القيامة يا رب، اللهم آمين. أتمنى باقي الطالبات يعني يشدوا حيلهم شوية ويشتركوا معانا، ربنا المستعان، ويسر لكل حد فينا، يوصل لكل واحدة فينا أمورها ويعينها. وهنقول برضو استعن بالله ولا تعجز، كما دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فنستعين بالله إن شاء الله. طيب من المرة القادمة بإذن الله تعالى هنبتدي في سورة التوبة إن شاء الله. من المرة القادمة هنبدأ في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. وأقول لكم دلوقتي أهو إحنا مع بعض، زي بس أفتح المصحف وأقول لكم هنحضر منها القدر اللي نحضره منها إن شاء الله المرة القادمة. طيب لأن الآيات الأولى طويلة شوية وفيها كلام كثير، خيرا جزاك يا ربنا يعزك حياتي يا رب. فهنقول ان هنحضر ان شاء الله لحد الآية، اول 7 آيات، اول 8 آيات، معلش معذرة، اول 8 آيات بإذن الله تعالى. خلاص المرة الجاية اول 8 آيات، عشان بس كده ايه الكلام في بداية السورة، او الآيات اللي في بداية السورة دي فيها كلام طويل محتاجين نوضحه وتركزوا بقى وانتوا بتحضروا كده ان شاء الله. هي الصوره مش صعبه يعني، الصوره مش صعبه، انت لو بتحضري الحمد لله اهو يعني خدتوا دوره تدريبيه في سوره الكهف، فلما تدخلوا في سوره تانية هتلاقوا الامر ايسر بكثير يعني، خلاص اتعودنا على التحضير واسلوب التحضير واسلوب العرض، وعرفنا النقاط اللي هنركز عليها، وعرفنا نعمل ايه، والامور دي كلها هنركز فيها ان شاء الله تعالى، اسباب نزول، معاني كلمات هتفيدنا، معاني اصل لغوي للكلمه هيفيدنا برضه، فنركز في الامور دي في سورة التوبة. سورة التوبة رائعة رائعة جدا جدا، محتاجينها جدا، فيها أحكام وفيها أمور يعني لابد إن احنا نتعلمها، عشان كده وقع الاختيار عليها بعد سورة الكهف، وجزاها الله خيرا طبعا، والفضل يعني لابد إن هو ينسب لأهله. جزاها الله خيرا أستاذتنا نشوى سعد، لأن هي اللي رتبت لنا ترتيب المنهج، وهي اللي نصحت يعني، او هي اللي قالت المنهج هيكون لسنة رابعة صورة كذا وكذا، وطبعا ليها في كل صورة وجهة نظر احنا عارفينها يعني، ربنا يعزها ويبارك فيها وينفعنا بعلمها يا رب، اللهم امين، يجعلنا في ميزانها. فخلينا ماشيين بالترتيب اللي هي يعني، او هي طبعا هقول لكم بصراحه يعني، طبعا هي قالت الصور، ولكن الترتيب انا اللي وضعته يعني، وشايفه ان هو ايه كده افضل يعني، فربنا ينفعنا يا رب، اللهم امين ذلك. لا يا مريم، هو الاختبار هيبقى في النهايه، هو العرض ده في حد ذاته ده اعمال سنه ودرجات طبعا، ده تقييم، ده مهم، لكن الاختبار ده، الاختبار اللي هو سؤال عن كل صوره بس كده يعني، عشان نشوف بس مستوى الطالبة وأسلوب إجابتها، ده هي برضو هيتحدى عليه أمور، ده في النهاية خالص إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.